وأختم لكم هذا اللقاء بقصة أحد الشباب وهو صاحبنا. هذا الشاب اسمه علي. علي يا شباب كان من الذين يضربون العود ويدقون العود. المهم كان يغني وكان صوته جميل. المهم كان يدخل البيت الساعة 3 بالليل، يجد الأب يصلي والأم تصلي يبكون، عاق للوالدين، يدخل غرفته ينسدح على السرير وينام هكذا كل يوم. يوم من الأيام دخل الغرفة كالعادة، انسدح ووضع اللحاف على وجهه، ثم في الحلم رفع اللحاف فإذا باب الغرفة مفتوح قليل، وإذا برجل ينظر مع فتحة الباب، عيناه كبيرة وشعره ملتف وينظر الآن من حلق من الباب من فتحة الباب. علي انفجع، برد، فك الباب هذا، دخل على علي مرعب، شكله مرعب الآن في الحلم، مرعب الآن. جاء علي طالع فوق صدر علي وخنق علي. علي مين انت، ايش تبغى مني؟ قال انا مين؟ قال انا ملك الموت. قال ايش تبغى مني؟ سيبني. قال الصلاة. قال والله لا اصلي، والله ما اسيب الصلاة، بس سيبني الله يخليك سيبني. خنقه مرة ثانية، قال له الوالدين. قال والله لا بر الوالدين، والله ما بس جرب، والله لا بر الوالدين، والله ما عقب. قال له التحفيظ. قال اخش التحفيظ، والله اخش التحفيظ. خنقه خنقه خنقه بغى يموت، فكه. قالوا نشوف. وجاتهم علي، قومت علي علي. قال لا لا لا ما في شيء ما في شيء. وجلس يبكي علي، يبكي يبكي يبكي. المهم علي يا شباب قرر التوبة وراح يأذن في المسجد، أذن في المسجد ورجع البيت وقال لأبوه يا أبوي أنا اللي أذنت في المسجد. قال أنت أذنت؟ أنت كذاب والله ما تأذن. قال والله أنا اللي أذنت. قال والله إنك كذاب ما أذن. قال وعجز أبوه. يوم من الأيام أخذ أبوه بالعربية للمسجد صلاة الجمعة، أخذ أبوه لصلاة الجمعة ووافق إن الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما في مؤذن. قام علي، عد علي يا شباب صوته جميل، قال بنهاية الأذان قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ونظر في أبوه وإذا أبوه يدمع يبكي أبوه من الفرح. استقام علي، تاب إلى الله، ترك العود، ترك الغناء، دخل التحفيظ، استقام، طور، حفظ من القرآن. والله إنه درسني في التحفيظ، والله درسني، وصار إمام مسجدنا، أهل الحي حبوه أهل. ويوم من الأيام وجد واحد من أصحابه الذين كانوا معه في التحفيظ منتكس والعياذ بالله، ترك الاستقامة وترك التحفيظ. فعلي بدأ يذكر بأيام زمان، وصلى بنا علي في المغرب قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، ويبكي علي في الصلاة يتذكر صاحبه، وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما له، ويبكي علي يتذكر صاحبه. المهم يا شباب أم علي قالت يا ولدي سجل لي صوتك في القرآن، أبا أسمع صوتك. بعد محاولات علي ما كان يبغي يسجل، حاول سجل صوته علي. المهم يا شباب علي صلى بنا قبل العام التراويح كاملة، في وآخر ليلة قام علي في المسجد قال يا ناس نحن كنا في بداية رمضان، الآن نحن في نهاية رمضان، هكذا الدنيا، هكذا عمر الإنسان، بداية ونهاية، ما ندري من منا يعود إلى رمضان القادم. والله يا شباب في اليوم التالي العيد، في العيد ذهب علي إلى مستورة، قرية مستورة، هناك أقرباء وأرحامه. المهم والله تخبرني أحد أقرباتي تقول والله إن الأطفال في مستورة ينتظرون علي، لأنه يأتي لهم بالحلاوة والقنبر، يأتي لهم بالحلاوة، يحبون الأولاد الأطفال. والله يا شباب في الرجعة راجع من مستورة إلى جدة معاه كامري وجسم وشباب، وكان يقرأ قرآن وراه رحيمه في سيارة ثانية يا شباب. وفي الطريق تنقلب السيارة بأخينا علي صاحبنا علي كامري، ضرب عليه الكفر وانقلبت السيارة عدة قلبات ومات علي يا شباب. جاني الخبر في البيت قال تأتي إلى مقبرة الفيصلية، ليش؟ علي مات. صدمت بهذا الخبر، علي صلى بنا رمضان، علي شباب ومات علي، وذهبنا إلى مقبرة الفيصلية. جاء الخطيب بيأخذ بيطلع إلى الجمعة إلا في رحيمه في الهيا، قال أنا أريد أن أخطب، خطب، قال في الخطبة هز الناس قال ومات شاب من شباب جدة، مات أبو البراء، مات رجل، والله يا شباب أهل المسجد كلهم تأثروا. بعدها صلاة الجمعة رحنا دفناه، كل المقبرة تلقى أصحابه يا شباب. واحد من أصحابه بعد ما دفننا عليه اللي ما دمعت عينه في ذلك اليوم قلبه قاسي، واحد حط الحجرة على قبر علي عشان يعرف المكان عشان يرجع له يدعين علي. يا شباب مات علي تائب، مات بار بالوالدين، مات إمام مسجد، مات. وحصلنا على نسخة لشريط الذي سجل علي لأمه، علي صاحبنا مات علي يا شباب. والآن نريد منكم أن تسمعوا تلاوة صاحبنا علي، فليتفضل الإخوان تسجيل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذا أخونا علي يا شباب، والله إني أحب هذا العالم وأسأل الله أن يجمعني به في الجنة. لكن علي مات يا شباب، علي مات على إيش؟ مات تائب، مات عائد إلى الله، ترك العود، ترك الغناء. انظر اللي بقي، ما بقيت أشرطة غناء، بقي أشرطة قرآن. الآن الناس والله كل ما دخلنا مدرسة والناس يطلبون النسخة، يطلبون نسخة من تلاوة علي. انظر يا إخوان، مات علي شاب من الشباب، وعلي مات ذهب انتقل إلى الدار الآخر. لكن أنت أخي شفت علي كيف مات؟ مات في حادث، والله ما فيه مرض، والله صحة وجسمه لو تشوفونه من أصح الأجسام، لكنه مات في حادث. أنت تضمن أنك تعيش للأسبوع القادم؟ تضمن؟ والله ما حد يضمن يا شباب. لكن من الآن، من هذه اللحظة يا شباب، يا شباب يا أذكياء، إيش اللي يمنع يا شباب أننا نتوب سنوات معدودة بس ونصبر على طاعة الله وندخل الجنة؟ أنا أبغى الفلة وأبغى الانبساط وأبغى الشباب، لكني صابر، أبغى جنات الخلود. في بديل، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لذلك يا شباب زي ما أخبرناكم، والله التائبين بالآلاف، وأنت إلحق إلحق قبل ما تفوتك القافلة، قبل ما يفوتك القطار، بعدين ما عاد ينفع الندم. والله لو خطفك الموت لو تتوب 100 مرة انتهى. الآن أنت في زمن المهلة،